اقلعي يا اورشليم حله النوح اللي انت لبستيها، اقلعي ثياب النوح بتاعه الترمل والثكل والمذله، والبسي بهاء المجد. دعوه للنفس البشريه ودعوه للخادم ودعوه للكنيسه، اقلعي ثياب النوح بتاعه التوبه والبسي ثياب المجد والبهاء، بهاء التقديس اللي ربنا بيصنعه في النفس البشرية، والبسي بهاء المجد من عند الله إلى الأبد. ثياب المجد لا تزول عليك إلى الأبد، حياة أبدية في المجد للنفس اللي رجعت والنفس اللي تابت. تسربلي ثوب البر بدل الخطية، هلبسك، والتسربل هنا ثياب طويلة تغطي كل الجسم. تسربلي ثوب البر، ثوب الصح، بدل الخطية الغلط اللي انت كنت عايشاها، هتلبسي ثوب البر، البر يغطيكي، الذي من الله، عطية من الله ليكي انك تعيشي حياة الصح بدل الغلط. واجعلي على رأسك تاج مجد الأبدي، ربنا يحط على رأسك عود البكاء، تاج من المجد ومجد الأبدي يبقى ليكي، مجد الله يبقى بتاعك. عشان كده بنشوف في سفر الرؤيا يقول من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، أنا أقعد في عرش الله مع الله، يبقى لي مجد الله. فإن الله يظهر سناكي، سناكي يعني مجدك، الله يظهر مجدك بصورة جبارة لكل ما تحت السماء. يظهر مجد النفس اللي تابت ورجعت لحضنه عندما تلبس تلك النفس بر الله عوض عن الخطية، عندما تتوب النفس البشرية. ويكون اسمك من قبل الله إلى الأبد سلام البر ومجد عبادة الله. الإنسان كده ياخد اسم جديد إنه سلام البر، سلام الصح، لأن مفيش سلام، مفيش هدوء إلا إذا كان فيه بر. لا سلام قال إلهي للأشرار، مش ممكن أرتاح، مش ممكن أهدى طول ما فيه غلط جوايا، لكن لو أنا ليا بر الله فأنا ليا سلام ومجد عبادة الله. النفس لما تكرس نفسها لعبادة الله مش تبقى مذلولة لكن تبقى في مجد. عشان كده النفس اللي بتخدم ربنا وتعبد ربنا ليها مجد، مش ليها ذل، ليها مجد. انهضي يا أورشليم وقفي في الأعالي، قومي أقفي بدل ما أنت مكسورة ومنزوية ومذلة، وقفي في أعلى مكان وتطلعي من حولك نحو المشرق، وانظري بنيك مجتمعين من مغرب الشمس إلى مشرقها بكلمة القدوس مبتهجين بذكر الله. نفس المنظر، كل ولادك يرجعوا لك تاني وهم مبتهجين بأنهم يذكروا الله ويسبحوا الله. منظر رائع للخلاص الأبدي اللي الكنيسة تتمتع به والنفس البشرية تتمتع به. كل ده شافه باروخ وهو موجود في وسط السبي والذل والتعب والحزن نتيجة الخطية، لكن في رجاء كبير جدا. عشان كده بيسموا هذا الإصحاح إنشودة الرجاء وإنشودة العودة إلى حضن الله. مبتهجين بذكر الله بتسبيح ربنا. قد ذهبوا عنك راجلين تسوقهم الأعداء، مشوا وهم عمالين يجرجروا رجليهم والأعداء هم اللي شيئنهم، ولكن الله يعيدهم إليك. كانوا ماشيين يجرجروا رجليهم لكن ربنا هيرجعهم ازاي؟ لكن الله يعيدهم إليك راكبين بكرامة كمن هو على عرش الملك. مش بس يرجعوا لك، لكن راجعين راكبين على عروش الملوكية بكرامة وبروعة جميلة جدا. منظر مفرح جدا للنفس اللي رجع بكرامة ومجد، راكبة مش ماشية الدرجة رجليها، بقوة عظيمة ترجع بمجد عظيم. لأن الرب قد عزم أن يخفض كل جبل عالي والتلال الدهرية، وأن يملأ الأودية لتمهيد الأرض. ربنا قرر كده أن كل عائق كبير عالي في طريق عودة ولادك، كل عائق زي الجبل العالي أو التلال الدهرية، التلال التي لا تنتهي على مدى الزمن. ما هي ساعات الصعوبات في طريق عودة الإنسان، الإنسان يقول لك مش ممكن أرجع، مش ممكن أتوب، اللي تحت سلطان المخدر أو تحت سلطان الجنس يقول لك مش ممكن، مش ممكن أبطل، مش ممكن الأحوال تتغير. معائق زي الجبل الدهري الجبل العالي، يقول لك كل جبل يرتفع في طريق عودتك عشان يعرقل عودتك كل ده ينخفض. وأن يملأ الأودية، الأودية الحفر المطبات، ربنا يملاها ويعليها عشان تبقى الأرض مستوية، كل عالي ينزله وكل واطي يرفعه. ملاحظين أن نفس النبوات دي كانت موجودة أيضا فين؟ في سفر مين؟ أشعياء. كل جبل عالي ينخفض وكل وادي يمتلئ، وتصير الشعاب الطرق المتشعبة طريقا ايه؟ سهلة. صوت صارخ في البرية، اعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة. فهنا ربنا يمهد كل طريق لرجوع النفس، بحيث ان مفيش عائق يقف قدام النفس. كما يسير اسرائيل بغير عثار، بغير عثار يعني بغير عثرة، من غير ما يتشنكل، لمجد الله. أقدر يا رب أنا أمشي في هذا الطريق بغير عثرة لمجدك؟ كل دي وعود، عشان كده جميل أن احنا نقف قدام ربنا ونصلي بيها ونقول لربنا أنت قلت يا رب ان خلاصكم من الاذلي، ان في مسرة ابدية، ان انا ارجع بمجد، وان انا ما يبقاش في طريقي في عثرة. انا بطالب ان ده يحصل فيا، لاني كل ما بيجي ارجع بحاول ارجع ان انا بتشنكل بقع. فين كلامك؟ حقق الكلام ده ليا. حتى ان الغاب وكل شجر طيب، طيب العرف قد ظلل على إسرائيل بأمر الله. وهم راجعين كمان الشجر اللي ليه ريحة حلوة عمال يضلل إيه عليهم عشان شمس أو حر الشمس ما يضربهمش. طريق عودة ممهد وطريق خلاص ممجد، الله يعده للنفس البشرية. ويقول للنفس البشرية ثقي، افرحي، تشجعي، ما تخافيش، إن الله سيعيد إسرائيل بسرور في نور مجده، برحمة وعدل من عنده. برحمة وعدل من عنده ربنا هيرجع شعبه إسرائيل بسرور بفرح، عندما تتقابل الرحمة والعدل اللي جايين من عند مين؟ وفين قبلة الرحمة والعدل؟ في شخص المسيح على الصليب. عشان كده بنشوف في هذا الأصحاح العواطف الجياشة الفرحانة بالقلب المتأجج بانفعالات مفرحة جدا، مش بس في إمكانية خلاص الإنسان، ولكن في المجد الذي يعطيه هذا الخلاص لكل إنسان راجع لحضن الله. تلاحظوا انه ابتدى بالتبكيت والتوبيخ وبإعلان الغضب والحزن بسبب ان ولادها سابوها ومشوا بسبب اصرارهم على الخطيه. فبدا بالتبكيت والغضب على الحال السيء والحزن والبكاء على المسبيين بسبب الخطيه وما صنعته الخطيه فيهم. وبعدين ابتدى يتكلم عن الفرح والابتهاج والمجد والخلاص اللي عد للنفس البشريه. لما عملها ربنا لتلك المدينة مدينة الملك العظيم ما سبناش لليأس ولا للإحباط ولا للضياع، بل في ثقة، ثقة نبوية تنبأ بيها باروخ عشان يرفع عينين كل إنسان ساقط ومذلول تحت ثقة الخطية، مسبي تحت شر معين، يرفع عينين الساقطين ويرفع قلوبهم إلى إيدين الله اللي عندها قدرة إنها ترفع الإنسان وترجع الإنسان مرة تانية. استغيث بالله الأذلي اللي عنده الخلاص المعد ليك، اللي يقدر يديك الفرحة والمسرة الأبدية. عشان كده إيدين الله الممدودة هي اللي تقدر تلتقطهم واحد واحد بروح الرجاء الحي عشان ترجعهم للمجد مرة تانية. في واقعية الحياة اللي الإنسان الخاطي بيعيشها، الإنسان المزبي، الذل والتعب وإحساسه بأنه مربوط متكتف بقيود معينة، برغم من واقعية هذه الحالة ومرارتها، لكن الله يقدر يكسر كل هذه الواقعية. مش هذه الواقع اللي احنا بنعيشه، حاسس ان انا متكتف بخطايا معينة والاثار المدمرة الناتجة من الخطايا اللي انا بعيشها من فقدان السلام ومن فقدان الراحة ومن ضمير المعذب ومن الخوف، غير المشكلات المادية والدينونة اللي عليا وفقا لاحكام الله العادلة، ان انا مستوجب ان انا ادان بسبب الخطيه اللي انا بعيشها. لكن كل ده لم يستطع انه ينقص من رحمه ربنا، من الرحمه الالهيه والمحبه والحنان الابوي بتاع ربنا، ان ربنا عنده استعداد انه يلغي كل ده وانه يغير الواقع اللي انا عايشه وانه يرفع الدينونه. في وسط أحزان أورشليم، الأم الثكلة في أولادها اللي مش موجودين، وفي وسط تلك النفس اللابسة المسوح بتاعة المذلة والنوح والانكسار، يخرج صوت المرنم المبشر يشجعها يقول لهم ثقوا، افرحوا، تشجعوا، ما تخافوش. هو ده باستمرار صوت الله اللي بيعطى للكنيسة واللي الكنيسة بتديه لأولادها. ثقوا، اتأكدوا، ما تخافوش، تشجعوا، افرحوا، لأن ربنا هيعظم العمل بتاعه معاكم. ربنا ده هو الرجاء بتاعنا، لأن رجاءنا في هذا الأذلي اللي يستطيع انه بايدين عالية يصنع خلاص. افرحوا لان فرحنا مصدر الله القدوس وروح القدوس اللي بيعطي تلك المسرة الابدية والرحمة الابدية اللي الله بيحطها على كل واحد فينا وينزرعها داخل كل واحد فينا. الله هو اللي بيجمعنا بكلمته، ببشارته، بإنجيله، ويدخلنا محمولين بمجد وكرامة على عروش زي ما بيقول في إصحاح 5 زي ما كنا بنتكلم دلوقتي. من التبكيت والتوبيخ والغضب والحزن للرحمة والمجد والحنان، هنا ندرك ازاي جمع ما بين الاثنين. ده اللي اجتمع في العهد الجديد في شخص المسيح، الحق مع الرحمة، العدل مع الرحمة. الحق مع الرحمة الدينينة مع الغفران اتجمعوا، التبكيت مع التعدية اتجمعوا، الحزن مع الفرح اتجمعوا. ده ينشئ حاجة اسمها التبرير. ده مفهوم لاهوتي ما ظهرش إلا في العهد الجديد، مفهوم التبرير. المسيح هو اللي ادانا هذا التبرير لما تجمع الحق مع الرحمة. الحق يعني أنا مستوجب الدينونة، العدل، إن أنا إنسان خاطي. إزاي العدل والدينونة يستطيع أن يتلاقوا مع الرحمة؟ الرحمة اللي بتقول نسامحه، نغفر له، نعزيه، نفرحه. هو ده التبرير اللي ظهر في شخص المسيح، ان المسيح نفذ حكم الدينونة في مين؟ في نفسه، علشان يطلعني انا مبرر. فهنا التبرير نتيجة التقاء الرحمة مع الحق، الدينونة مع الغفران، الحزن مع الفرح، التبكيت مع التعزية. عشان كده احنا ربنا مش بيدينا رحمة كده مجانية، او بيدينا رحمة ما دفعش هو تمنها، لا، ده رحمة هو دفع تمنها، عشان كده صنع لينا هذا التبرير. كان ده في العهد القديم يتجمع فيه معاملات الله مع شعبه، انه يبكت ويأدب ويوبخ ثم يعطي رحمة. ده كان تمهيد مبكر علشان الإنسان يقدر يدرك معنى التبرير الإلهي اللي الإنسان هياخده في ذبيحة الصليب في شخص المسيح في العهد الجديد. إزاي يتجمع الحق والرحمة الاثنين مع بعض في شخص المسيح؟ عشان كده بقى الحزن اللي ينشئ توبة ينشئ فرح، وهذا الفرح نتيجة التبرير اللي الإنسان بيلاقيه في شخص المسيح. دي صلوات رائعة ذاخرة بالمعاني الروحية العميقة، بنشوف فيها معنى الإيمان بالثقة في محبة ربنا ورحمته اللي بيتجمعوا في شخص المسيح. عشان كده الصلاة دي صلاة لطيفة، يا ريت واحنا دلوقتي واقفين نصليها، ان احنا ناخد كل وعد من الوعود دي ونكلم ربنا بيه. انا هقول لكم بسرعه كده، نجمع سفر باروخ في كلمتين علشان الناس تبقى مركزه فيه، لان هو اغلبنا ما كانش قراه قبل كده. نبوه باروخ عباره عن مجموعه من الصلوات نتيجه حياه انسان اختبر ظروف معينه من أول الخطية لحد التعزية. نتعلم إزاي نقف قدام ربنا نعترف بخطايانا من خلال الصلوات اللي صلاها باروخ، نعترف بخطايانا اللي ملهاش أي سبب يقدر يبررها، إن احنا غلطنا دون وجه حق، لكن لأننا لم نسمع لصوت الله ما طبعناش ربنا. اللي معاه كده يقدر يفتح معايا محور الكلام ده كله، نلاقيه في الإصحاح الأولاني عدد 18 و21. الإصحاح الأولاني عدد 18 يقول: ولم نسمع لصوت الرب إلهنا لنسلك في أوامر الرب. في عدد 21: فلم نسمع لصوت الرب إلهنا ولا لجميع كلام الأنبياء. فهنا نقف قدام ربنا نعترف بأن احنا ما سمعناش كلامه. فكانت النتيجة أن الله سلمنا لأفكار قلوبنا والرغباتنا اللي احنا عايزينها، عشان نصنع الشهوات بتاعنا بحسب فكر وميل كل واحد منا. يقول في عدد 22 في الإصحاح الأولاني إن ما بين كل واحد على إصرار قلبه الشرير. كل واحد منا مشي وراء الحاجة اللي بيصر عليها، الشر اللي بيصر عليه، عابدين آلهة أخر، صانعين الشر أمام عيني الرب بمنتهى الوقاحة. عملنا الخطية في عينين ربنا وبنعبد أشياء تانية بنخضع عليها. فكانت النتيجة، نتيجة إصرارنا على أن احنا نسلك حسب هوانا، أن في خراب وفي دمار. نلاقيه في الإصحاح الأول عدد 2، يقول في السنة الخامسة في الشابع من الشهر أخذ الكلدانيون وإرشاليم وأحرقوها بالنار. في الإصحاح الثاني عدد 4 نتيجة إصرارنا على خبث قلبنا وعندنا، يقول في الإصحاح 2 عدد 4 أخضعهم تحت أيدي جميع الممالك التي حولهم وجعلهم عارا ودهشة. الإنسان صار منحط. وفي إصحاح 3 عدد 5 نتيجة الخطية أيضا يقول لربنا لا تذكر أثام أبائنا بل اذكر يدك واسمك في هذا الزمان. لأن مش بس احنا غلطنا وكمان مشينا وراء أبائنا اللي غلطوا واحنا كملنا المشوار بتاعهم. في الوقت اللي فيه بيكتشف فيه الحزن واليأس بسبب الخطية اللي الإنسان عاشها، يبتدي يتمسك بمراحم الله فيبتدي يصلي بالصلوات. ملوش وسيلة الإنسان إلا أنه يقف قدام ربنا يتذلل أمام الله فيقدم صلوات التوبة اللي شملتها الثلاث إصحاحات الأولانية. بعد ما يعترف بخطيته وبشره يبتدي يشوفنا في الإصحاح الرابع يدور على الحكمة. الحكمة هي في الرجوع إلى الله وكلمة الله. الحكمة هي أن الإنسان يمسك في كلمة ربنا، فكلمة ربنا تقوده إلى التوبة فياخد الوعد اللي في إصحاح بقية الإصحاح الرابع والإصحاح الخامس اللي بيتكلم عن مجد الرجوع ومجد الخلاص للنفس اللي دقت ربنا وشعرت بحلاوة ربنا وبفرحة اللقاء مع الله. لأن الله يسمع نبضات الإنسان اللي عايز يرجع له واللي عايز يتوب ويرجع لحضنه. بكده يبقى خلصنا نبوة باروخ. فاضل الإصحاح السادس، ده عبارة عن رسالة مش باروخ اللي قايلها، لكن أرميا النبي هو اللي قايلها وباروخ هو اللي كتبها. بيتكلم فيها عن كل ملخص الأحداث اللي حصلت.